بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد بعدما انتهينا بفضل الله ورحمته من أحكام الزواج وتوابعه نبدأ في أحكام الطلاق. نسأل الله تبارك وتعالى العافية. والطلاق في اللغة كما في المصباح المنير وغيره حل الوثاق ورفع القيد، وهو مشتق من الإطلاق والإرسال والفصل، وفي الإصطلاح اصطلاح الشرع حل قيد النكاح بلفظ الطلاق وغيره. والمراد بالنكاح هو النكاح الصحيح خاصة، فلو كان فاسدا لم يصح فيه الطلاق ولم يكون متاركة أو فسد. والمطاركة هي ترك الرجل المرأة المعقود عليها بعقد فاسد قبل الدخول أو بعد، فهي توافق الطلاق في حق إنهاء آثار النكاح وأنها حق للرجل وحده، وتقاربه في أنها لا تحسب عليه واحدة وإنها تختص بالعقد الفاسد والوقف بالشبهة. أما الطلاق فلا يقول إلا بالعقد الصحيح، والفسد يخالف الطلاق في أنه نقض للعقد، نقض للعقد ويهدم آثاره وأحكامه التي نشأت عنه. أما الطلاق فلا ينقض العقد لكن ينهي الأثر، يعني أثر العقد فقط. والطلاق مشروع بالكتاب بالقرآن والسنة والإجماع والمعقول. أما القرآن قال ربنا الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقول الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، وغير ذلك. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، كما في أبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم بسند صحيح. عن ابن عمر قال كنت متزوج بامرأة أو كانت تحت امرأة، يعني زوجته، فكنت أحبها، وكان عمر يعني أبي يكرهها، فقال لي طلقها فأبيت، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، كما في أبي داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح وغير ذلك. والإجماع والمعقول كما قال ابن قدامة أجمع الناس على جواز الطلاق، حتى قال بعض الناس الطلاق أبغض الحلال عند الله، وهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعبرة دالة على جواز الطلاق، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوج والزوجة فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضررا مجردا، وإلزام الزوج بالنفقة والسكن وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة، فاقتضى الشرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. وهذا ملخص ما ذكره ابن قدامة في المغني وغيره. وبعد إجماع المسلمين من زمن النبي على مشروعية الطلاق، اختلف أهل العلم في الحكم التكليفي للطلاق، فجمهور أهل العلم إلى أن الأصل في الطلاق الإباحة، لكن الأولى عدم اتكاله لما فيه من قطع الأنثى وقطع الرحم وغير ذلك إلا لعار فليخرج عن الأرض في أحوال تبدو فيه المصلحة الراجحة. وكما ذكرنا ذهب آخرون إلى أن الأصل فيه الحظ، واستندوا بحديث أقرب الحلال إلى أفضل الطلاق، لكنه حديث ضعيف كما في أبي داود والبياطي وفي أبي شيبة، وهو مرسل. والفقهاء متفقون في النهاية على أن الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة بحسب ظروف الزوج والزوجة وحالهما، فيكون محرما كطلاق المرأة في الحيض وهي حائض أو في طهر جامعة هو مسمى طلاق بدعية وهو حرام. وكذلك يكون الطلاق حراما إن خشي أنه إذا طلق زوجته وقع فيه، فهي أولى. وكما قال الصلاة إن الذي عندها معه، ويقول مكروها وهو يقول عند عدم الحاجة إليه. وبعض أهل العلم قال يكون محرما ان لم تكن هناك حاجه، استدل بعض اهل العلم بالكراهه وبعضهم بالتحريم بحديث جابر كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه عماله من الجن من الشياطين فادناه منه منزله اعظمه فتنه، يعني اقربه عنده محبه وقوه أعظمهم فتنة للناس، فيجيء أحدهم يقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول ما صرفت حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه ويقول له النعمة، مع أن الطلاق ليس يعني من الفواحش والكبائر التي يفرح بها الشيطان، والذي قتل وزنى وغير ذلك لا يفرح به الشيطان وقدم الطلاق، مع انه مباح في الاصل لانه يقطع الرحم ويفرق بين الزوجين ويشتت الاولاد وفيه تنتشر الاولاد الى هنا وهنا وليس لهم حاجب ولا راعي فيفسدون ويفسدون المجتمع وتنتشر الرذيلة وغير ذلك. يعني الشيطان عنده الروح بنظر عياذا بالله تبارك وتعالى. وعن عمرو بن دينار قال طلق ابن عمر امرأة لك قال له هل رأيت مني شيئا تكرهه؟ قال لا. قال ففيما تطلق المرأة الضعيف العفيفة المسلمة؟ قالت ارتجعتها، كما أخرجه سعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح. ويكون الطلاق مباحا عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والضرر بها أو منها وغير ذلك، ويكون مستحبا عند تفريط المرأة بحقوق الله وتركها للصلاة والحجاب وغير متعففة وغير ممسكة على دينها ولا يأمن إفسادها للفراق وغير ذلك، أو أنها تتطلع للرجال فحينئذ يستحق طلاقها بل يكون واجبا في بعض الأحوال. وكما قال أهل العلم ويكون واجبا كالمولى وهذا يتكلم فيه عند احكام الايلاء اذا ابى الفيئه الى زوجته بعد التربص على قول جمهور اهل العلم وكطلاق الحكمين عندما حكم الشقاق بين الزوجين وتعذر التوفيق ورأي الطلاق وغير ذلك من الأحكام. والطلاق بيد الزوج. الله تبارك وتعالى جعل الزوج حق الزواج حق الطلاق إذا وجد ما يدعوه إلى ذلك بعبارات وإرادات منفردة. والمطابق بالتطبيق في الآيات الأحاديث هم الأزواج لا الزوجات. فيستدل العلماء على هذا بما يروى مرفوعا لكنه ضعيف كما في الجماد والبياقي عن ابن عباس إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ولم يجعل الطلاق بيد الزوجة بالرغم أنها شريكة في العقد حفاظا على الزواج. والرجل عادة يكون أكثر تدبيرا لعواقب الأمور وأبعد عن الصيف والتصرف الأحمر. أما المرأة فهي ضعيفة تأثيرها أو تتأثر بالعاطفة وإذا ملكت الطلاق طلق بأغلى الأسباب. ثم إن الطلاق يستدفع بتكاليف مالية من شأنها الرجل فعليه أن يتورع ويتأنى في إيقاع الطلاق. أما المرأة فلا تتضرر في الطلاق ماليا ولا بغيره فلا تتروى في إيقاعه وتكون سريعة فيه ومستعدة غير ذلك. وقد يقوم بالطلاق غير الزوج بإنانته وكهانته وتفويضه أو بدون إنانة كالقاضي والحاكم وفي بعض أحوال حدنا الشرع وهي ما يكون فيها ضرورة والله تبارك وتعالى أعلم. وشروط الطلاق يشترط لصحته شروط موزعة على أطراف الطلاق الثلاثة المطلق والمطلقة وصيغة الكلمة أو صيغة الطلاق نفسه. وشروط المتعلقة بالمطلق وهو الزوج لابد أن يكون زوجا بعقد صحيح فلو قال قبل أن يتزوجها لو تزوجت فلان فهي قالت لا عبرة بقوله بل لابد من أن يكون التطبيق بعد العقد الصحيح الذي يرتد به فيقع الطلاق بعد العقد الصحيح لا قبل. لحديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده كما في الترمذي وابو داود وابن ماجه بسند صحيح لغيره كما قال اهل الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نزر لا نزر لابن ادم فيما لا يملك ولا حق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. فلا يملك رجل طلاقا الا اذا كان زوجا. قال ربنا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن لما الطلاق جاء بعد النكاح. وجمهور اهل العلم الى ان من شروط الشروط المتعلقه بالمطلق الزوج ان يكون قد بلغ فلا يقع طلاق الصغير مميزا كان او غيره، لان الطلاق ضرر. ولا يملك الصغير دفع هذا الضرر، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرا، وعن الطبيب حتى يكبر، كما في ابي داود وابن ماجه بسند صحيح لغيره. وقال اهل الحديث يصح مرفوعا ولا يصح مرفوعا، ومن حديث عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين. هذا جمهور ذهب، هذا راي جمهور اهل العلم. اما الحنابله ذهبوا الى ان الطبيب ان كان مميزا يعقد الطلاق ويعلم ان زوجته تبين منه وتحرم عليه فطلاقه يقع، واستدلوا بحديث موقوف صحيح اخرجه ابن عبد الرزاق وسعيد بن منصور والبياقي، كل طلاق جائز الا طلاق المحكوم المغلوب على عمله. وغير ذلك، والعقد لابد ان يكون الزوج عاقل، فلا يصح طلاق المجنون ولا المعصوم بفقدان الاهليه عنده، وكما في الحديث السابق رفع القلم وذكر عن المجنون حتى يعقل. وحديث كل طلاق الطلاق جائز الا طلاق المحظوظ باسناد صحيح كما استخرجه سعيد بن منصور وعبد الرحمن. قال اهل العلم وهذا هو المجنون الدائم المطلق، اما الجنون المتقطع الذي يغيب فترة عن صاحبه ثم يعود اليه فان طلق في حال الجنون لم يقع، وان طلق في حال افاقته وقع لكمال الاهليه. والحق العلماء بالمجنون النائم والمغمى عليه والمدهوش، والمدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب او غيره فلا يدري ما يقول لانعدام الاهليه لديهم وللحديث المتقدم. وعندما نتكلم على احكام الطلاق لا يجوز لمن سمع هذه الاحكام ان يطبقها بنفسه على نفسه او زوجته، لا هذا حرام. حتى قال العلماء ان وقع العالم في مساله الطلاق له شخصيا لا يجوز ان يفتي نفسه، لابد ان يسال غيره ويفتيه في مساله هو وان كان عدلان او عالم او محدث او امام. فاحكام الطلاق لا يجوز الانسان ان يفتي نفسه لسماع فروض أو قراءة كتاب، لا يسأل، لكن هذا للعلم وللتفقه ولمعرفة الأدلة وغير ذلك. والله طلاق السكرة الذي وصل إلى درجة الهذيان واختلاط الامور وخلط الكلام ولا يعلم ما يقول، وعندما يثق لا يدري ابدا بما قال في سخره، والاستقرار لا يخلو من احد حالا، ان يكون غير معتد بسكره كان يسكر مضطرا او مكروها او تناول دواء العلاج او تعاطى غير ذلك ولم يعلم انه مسكر وهو نافس، فانها فهذا لا يقع طلاقه في اجماع العلماء لفقدان العقل لديه كالمجنون. يعني الذي يكثر عقله مضطرا او مكروه او مكرها او تناول دواء العلاج الضروري اذا تعين بقول طبيب مسلم ثقة او لم يعلم انه مسكر وغير ذلك فهو نادر جدا، فهذا لا يقع طلاقه باجماع العلماء لفقدان عقله فصار مجنونا، وهذا كما ذكره ابن المنذر في الاجماع وابن قدامه المغني باختصار. اما ان يكون متعديا بسكر شاربا له للخمر عالما به مختارا او تناول مقدرا فاختلف اهل العلم في وقوع طلاقه على قولين كما ذكر ذلك ابن قدامه في المغني والشافعي في الام وابن تيميه في الفتاوى وابن حزم في المحلى وابن القيم في زاد المعاد وغير ذلك من اهل العلم ان طلاق هذا اختلف اهل العلم على قولين. الاول طلاقه يقع وهو سكران، وهو مذهب جمهور اهل العلم كمالك والشافعي وصح الروايات عن احمد وابو حنيفه وصاحباه وقول ابن المسيب والحسن الشعبي وعطاء والاوزاعي والثوري وكثير من السلف، وحبتهم ان حب التكليف جار عليه فيؤاخذ بذنبه وبجناياته. قال ربنا ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى سكارى حتى تعلموا ما تقولون، تناوم حال الصبح عن قرب الصلاه فيقتضي عدم زوال التكليف. واجيب عن ذلك بان هذا ضعيف، فانه ان اريد ان وقت السكر يامر وينهى فهذا باطل، فان من لا عقل له لا يفهم الخطاب ولا يعقل ما يقول فليس بمكلف، اذ الاجماع منعقد على ان شرط التكليف العقل. والايه الكريمه فيها نهى لهم ان يذكروا سكرا يفوتون به الصلاه او السكر والشرب الذي يكون قريب وقت من وقت الصلاه. وقالوا ايضا ان في ايقاع العقوبه يعني ايقاع الطلاق الذي ذكر باختيار يقع الطلاق منه عقوبه له، واجيب عن قولهم هذا، وهذا كلام جمهور اهل العلم، لأن هذا يقع على الطلاق المسكر المتعمد بالسكر، عندما قالوا أن وقوع الطلاق له عقوبة لأنه مختار بالسكر، أجيب بأن الشريعة لا تعاقب أحدا بهذا الأمر بإيقاع الطلاق أو عدم إيقاع، بل يكفيه الحد وقد حصل رضا الله تبارك وتعالى من هذه العقوبة بحد، لكن لا يقع ولا يقع الضرر على الزوج الدين. وأما الصحابة جعلوا التكرار التقطاعي في حد القتل، واستدلوا إذا شرب السكر وإذا كسر هذا وإذا هذا الضرر وحد المبتلى 80 فهو ضعيف كما رجع الشافعي ومالك وغيره، وهذا لم يكن. وهذا باختصار اما القول الثاني في طلاق التكرار متعمد للسكر عالم بشربه بالخمر مختارا له، القول الثاني بأن طلاقه لا يقع مطلقا وهو قول المدني والطحاوي ورواية عن أحمد، قول الشافعي قديم، قول عمر عبد العزيز والليل وأبي ثور في الشيخ الإسلام ابن تيمية وإسحاق وهو نروي عن عثمان ابن عفان رضي الله عنهما وحفظكم قول الله يا الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فجعلوا قول التكرار غير مرتبط لانه لا يعلم ما يقول. فقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات كما في البخاري ومسلم والتكرار لا نية له ولا قصد ولا عمل. وغير ذلك. واختلف اهل العلم في هذه المساله، فمنهم من كان هذه النصوص على هذا على وجه كذا، ومنهم من كان نصوص اخرى على فهم كذا. لكن القول بعدم وقوع الصلاه التكرار مطلقا يعني اليق بمقاصد الشريعه، وهذا لا نفتي به من يرجع به او اليه او يرجع الى اهل العلم في هذه المساله. نسال الله تبارك وتعالى الاصلاح بين الناس وخصوصا اهل الاسلام. ولا بد ان يقصد ويختار الصلاه وإرادة التلفظ بلفظ الصلاة من غير إكراه ولا إكراه، ومن غير خطأ ولا غضب، ولم يكن سفيه ولا مريض ذهب عقله وغير ذلك. فهذه شروط في المطلق نفسه. وطلاق المخطئ هو من لم يقصد التلفظ بالصلاة أصلا، لما قصد لفظاً آخر فقال لفظ الصلاة من غير قصد، لأنه يريد أن يقول لزوجته مثلاً أنت طالق، فأخر قال أنت طالق وهو غير هازل ولا جاد طبعاً. فاختلف أهل العلم فيه الجمهور إلى أن طلاقه لا يقع قضاءً وديانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كما صححه الألباني في ابن ماجه وغيره. ولا يقاس المخطئ هذا على الهازل، لأن ثلاثة هزلهن جد. المطلق لزوجته كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للإنسان أن يهزل يعني يهزر أو يمازح زوجته بنفس الصلاة. يقول لها تعالى تعالي أمازحك أنت صادق، لا يقع. فالمخطئ غير الهازل الذي يتلاعب بالإشارة تهزم الجلوس من الشريعة. أما طلاق المكره الذي أكره على الطلاق، مذهب جمهور اهل العلم من الصحابه عمر وعلي والسعداء وعمر بن الزبير، ومن الائمه مالك الشافعي واحمد الاوزاعي واسحاق وابو عبيد وابي ثور وكثير من السلف، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه، ان المكره لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه. وذكر ذلك في قلامة المغني وفي حزة المحلة وغيرهما من أهل العلم. وسدل بقول الله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أخرج وقلبه مطمئن بالإيمان. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع لكم الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كما صححه الألباني. وكذلك في الحديث لكنه ضعيف وفي أبي داود وغيره، لا طلاق ولا عتاق، أو لا طلاق ولا عتاق في غلاب يعني إكرام. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. و وعندما نقول صلاة المطرح لا يقع على مذهب جمهور أهل العلم، ذكر ابن قدامة بالإكرام الذي لا يقع فيه الصلاة ثلاثة شروط: أن يكون الإكراه من قادر بسلطان أو نص ونحو، أو أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به، يعني إن ظن الزوج أنه إن لم يطلق زوجته ومكره فوزي ووقع عليه العقوبة أو قتل أو ضرب نظرا شديدا أو حبس وغير ذلك، أو أذى زوجته أو غير، يقع لا يقع الطلاق طلاق المطلق في هذه الشروط التي ذكرها ابن قدامة كما في المنهج. هذا كله في الإكراه بغير حق، لكن لو أقبل على الطلاق بحق كالمؤلى إذا انتقض مدة الإيلاء بدون شيء أو بدون شيء فأجبره القاضي على الطلاق فطلق أو تطلق فيقع طلاقه بالإجماع، يعني الذي آلت عنه أو آلت منه زوجته وأكره على الطلاق من القاضي يقع طلاق، فإذا طلق يقع طلاقه بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. وطلاق الغضبان، والغضب حالة من اضطراب العصب، والغضب على ثلاثة أقسام: أن يحصل الإنسان مبادئ الغضب بحيث لا يتغير عقله ولا ذهنه ويعلم ما يقول ويقصد، فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه. أما إذا بلغ به الغضب نهايته بحيث انغلق عليه باب العلم والدراسة فلا يدري ما يقول ولا يفرق بين النار والماء ولا بين أمه وزوجته، فهذا لا يقع طلاقه. وكما في الحديث: لا طلاق في إغلاق لكنه ضعيف. أما طلاق السفيه، سفيه العقل الذي يتصرف في كل شيء على غير وفق العقل ولا الشرع، فطلاق السفيه يقع عند أكثر أهل العلم. طلاق السفيه يقع عند أكثر أهل العلم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيره، ومنع طلاق السفيه الشيعة الإمامية عليهم من الله ما يستحقون مما قالوه عن الله وعن رسول الله وعن زوجات رسول الله وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل السنة والجماعة خاصة. طلاق المرض إذا طلق المريض وهو في مرض الموت زوجته المدخولة أو المدخول بها في مرض بغير طلب منها أو رضا طلاقا بائنا ثم مات وهي في عدتها من طلاق هذا، هل يقع طلاقه أم لا؟ وهل ترث المطلقة أم لا؟ ليس في هذه المسألة نص من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا اختلف أهل العلم في ذلك، فجمهور أهل العلم إلى أنه يعد فارغا من أهل ارتهاب حكما فترث منه رغم أنت رغم وقوع القدر. يعني رجل تزوج امرأة قبل أن يدخل بها مرض أو مرض وعلم أنه سيموت أراد أن يطلق فرارا من أن ترث، فجمهور أهل العلم أنها ترث منه. فترث منه رغم وقوع الطلاق عليها عملا بسد الذريعة لقتل حظها من الميراث، ومعاملة له بنقيض قدره، لأن العاصي يعامل بنقيض قدره المخالف للشريعة يعامل بنقيض قدره المشرك يعامل بنقيض قدره المبتدع يعامل بنقيض قدره. وهذا قصد سد حق هذه المرأة فطلقها قبل موته فيعامل بنقيض قدره بأن ترث منه. وهذا الاستقرار والله تبارك وتعالى أعلم. وأهل العلم من أهل العلم من قال لا يقضي الأمر على التحقيق من طلاق المريض من أحد أمرين، إما أن يكون الطلاق قد وقع فتنقطع الزوجية ويسقط التوارث أو التوريث أو التوارث، وإما أن لا يقع الطلاق ولا يرتد به في مرض الموت مطلقا فالزوجة قائمة والتوارث ثابت، إما أن يكون طلاق تثبت به بعض أحكامه دون بعض فهذا خلاف الأصول. وعلى هذا فمن جعل فتوى عثمان وعمر على أنه ليس في أثر عمر أن الرجل ليس لم يكن مريضا، من جعل فتوى عمر وعثمان رضي الله عنهما عن الصحابة لم يعتد به مخالفة ابن زبير لزمه أن يقول بعدم وقوع الطلاق وأوجب لها الميراث، ومن لم يجعل ذلك حجة عمل بالأصل وهو وقوع الطلاق من المريض كغيره وسقوط التوارث، وهذا يعني هو الأقرب كما ذكر ذلك أهل العلم، لأن قال الطائفة تلك المرأة المطلقة من المطلق من المطلق المريض مطلقا سواء كانت العدة أم لا تزوجت أم لم تتزوج أن يدخل بها أو لم يدخل، وهذا مذهب مالك الليث، واحتج هؤلاء جميعا على توريثهما بما يأتي أن عثمان بن عفان ورث امرأة ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة وكان طلقها مريض يعني في مرض مريض كما أخرج عبد الرزاق في إسناده. وغير ذلك من أثر عمر والله تبارك وتعالى أعلم. وإذا طلقها طلاقا رجعيا فمات في المرض الذي طلق فيه او لم يمت فيه او مات فيه فانهما يتوارثان بطلاق اهله. واذا طلبت هي الزواج او قال لها اختار فاختارت نفسها عليه او اختلع فقال الاولون يعني الا ابو حنيفه ثالثه وقال أبو حنيفة لا ترث، قال الأئمة الآخرون ترث، قال أبو حنيفة لا ترث. الله سبحانه وتعالى وقلنا أن طلاق الكاذب جمهور أهل العلم إلى أن من تلفظ ولو هازلا أو لائما بصريح لفظ طلاق فيقع طلاق، فإنه يقع طلاق إذا كان لازما عاقلا. قال ربنا ولا تتخذوا آيات الله هزوا، كما في سورة البقرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث يدعون نجاة ويدعون نجاة، النكاح والطلاق والرجعه، لكنه ضعيف. وحسنه الالباني في الارواح وفي ابي داود والترمذي وابن ماجه. قال ابن القيم الهاجس قاصد للفظ، لنفذ الطلاق غير مبين لحكمه، وذلك ليس اليه فانما الى المكلف الاسباب، وانما تترتب الاحكام الى الشارع. الله تبارك وتعالى. وهذا بخلاف النائب المجنون والسكران الذي لا العقل غير ذلك يقدر عقله. طلاق الكافر هل يقع؟ هذه المساله تضع فيها. اذا طلق الرجل وهو كافر زوجته تطليقه ثم اسلم، هل تحتمل عليه ويقع عليه تطليقه واحده او لا تحتمل ويبقى له ثلاثه؟ اختلف اهل العلم في ذلك على قولين، وما ذكر ذلك ابن حجر المحلى وابن حجر في فتح الباري والشافعي في الام وغيرهم. القول الاول قول جمهور اهل العلم بان يقع طلاق المشرك ويحكم عليه، مذهب جمهور اهل العلم. وحجته ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت نكاح المشرك واقر اهله عليه في الاسلام، فكذلك الطلاق، لأن الطلاق يثبت بثبوت النكاح ويثبت بسقوطه. قالوا أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة على ظهره. القول الثاني هو مذهب مالك وداوود وابن حزم، وقال به الحكم وقتادة وربيعة أن طلاق المشرك قبل أن يسلم لا يحسب عليه الطلاق الذي طلقه المشرك، فإذا أسلم له ثلاثة تطبيقا، لقول الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما يغفر سلف وان يعودوا فقد مضت سنه الاولين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص الاسلام يهدم ما قبله كما في صحيح مسلم. وان الاصل في جميع افعال الكافر عدم الاعتبار بها خرج النكاح باقراره صلى الله عليه وسلم وبقى الطلاق على الاصل، وهذا هو الأقرب كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. لكن كلام جمهور أهل العلم أن طلاق المشرك يقع ويحسب عليه التطليق الذي طلقه قبل الإسلام، والله تبارك وتعالى أعلم. ونقف عند الشروط المتعلقة بالمطلقة أو بالمطلقة نفسها بعدما انتهينا من الشروط المتعلقة بالمطلق نفسه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا وإخلاصنا في أمرنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله لكم.